الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، انهينا الكلام على المفقود، ها؟ بطارين، خلي احتفظ. انهينا الكلام على حكم المفقود، طيب. نعم، اكبر. ايوه، طيب. وايش قال الناظم؟ الناظم قال: واحكم على المفقود حكم الانثى ان كان ان ذكرا كان او هو انثى، وهكذا حكم ذوات الحمل فابني على اليقين والاقل. المراد هكذا حكم ذوات الحمل، أي الحمل يعمل فيه ما يعمل في المفقود وما يعمل في الخنثى، فابني على اليقين الذي هو أقل الحظوظ والمقدار والنصيب لهؤلاء الورثة، والباقي يوقف حتى يتبين. ما هو المراد بالحمل؟ الحمل ها هنا يطلق ويراد به ما في بطن المرأة الحامل، قال امرأة الحامل، ويقال أيضا حامل. والاصطلاح الحمل هو ما في بطن الآدمية من جنين يترتب عليه الميراث والإرث، ويختلف ذلك بحسب خروجه حيا أو ميتا، ذكرا أو أنثى، أو ذكرين أو أنثيين، أو ذكر وأنثى. وتوريث الحمل مما اتفقت عليه الأمة، ودل على ذلك السنة وأيضا الإجماع. فأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم ما روى أبو داود: إذا استهل صارخا ورث، إذا استهل المولود ورث، بعض الروايات إذا استهل صارخا، إذا استهل المولود ورث، في بعض الروايات إذا استهل صارخا. الاستهلال هو الظهور، كما هل الهلال فكيف ضل السالي، هل الهلال أي ظهر وبان. إذا استهل المولود ورث، هذا يدل على أن الحمل يرث، وأجمعت الأمة على ذلك، أجمعت الأمة على أن الحمل يرث. والإجماع وارد عن الصحابة، وحكاه غير واحد من العلماء. لكن قالوا شرط الحمل أمران اثنان. متى نقول أن الحمل يعد من الورثة؟ واضح وش معنى الحمل، يعني امرأة حامل من زوج، توفي الزوج وترك تركة وترك زوجة وأبناء وبنات وأب وأم مثلا. طيب ترك ابنان وبنتين وأب وأم الزوجة والحمل، فهذا الحمل هذا نحسبه أو لا نحسبه؟ هذا المقصود. فالجمهور السنة دلت على أنه يحتسب، والإجماع على أنه أيضا يرث، أجمعوا على ذلك. فهذا الحمل الذي في بطن هذه الزوجة نحسبه ونقدره، سيأتي ذكر الشروط والتوضيح أكثر. فنحتمل نقول توفي هالك وترك زوجة حاملا وابنين وبنتين وأما وأبا وأما وأبا، فنحتمل أولا الحمل ميت، ميم ميت، صار زوجة ابنين بنتين أم وأب. ثم نحتمله حيا، حال الحياة عندنا خمس صور شائعة، أن يكون ذكرا أو أنثى أو ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى، احتمال أن يكون البطن ينجب ثلاثا فأكثر نادر، ها؟ إذا جاء الخنثى انتهى، الخنثى يرجع إلى ما سبق، ها؟ إذا جاء خنثى يرجع إلى ما سبق، إذا خنثى واحد فإذا ميت، خنثى يفصل ذكر أو أنثى، واضح؟ هذا المقصود. فقالوا يرث الحمل بشرطين، الشرط الأول تحقق وجود الحمل في بطن أمه عند موت المورث، يعني لما مات هذا الذي ترك تركة، وهناك من النساء من هي حامل وحملها هذا إذا خرج يرث من هذه التركة، فشرطه أن يكون هذا الحمل في بطن المرأة حال موت المورث. وكيف يعرف هذا؟ بحركته، تحرك وظهور الحركة في البطن، وأيضا يتعلق بمدة الحمل، ستأتي مدة الحمل ستأتي. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن ينفصل الحمل كله حيا وتستمر الحياة حتى تتم الولادة، يعني يخرج من بطن أمه كله حيا وتستمر الحياة إلى غير الولادة، فهذا يرث بدليل السنة الحديث الذي ذكرناه حديث أبي هريرة عند أبي داود، وبدليل الإجماع، وبدليل الإجماع، واضح؟ وبالتالي لما قلنا شرط أن يخرج حيا كله، فيه حالتان أخريين محل خلاف. الحالة الأولى أن يخرج ميتا، أن يخرج ميتا، ها، فهذا الدليل يدل، الحديث يدل على أنه لا يرث إذا استهل المولود، فإذا لم يستهل يعني لم تظهر منه، لم تظهر منه علامات الحياة، خرج ميتا، فهذا لا يرث عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء يعني المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية، لكن الحنفية فصل قالوا إذا خرج ميتا من غير فعل فاعل لا يرث، لكن إذا خرج ميتا بفعل فاعل أي بجناية، واحد ضرب المرأة فأسقطته ميتا، فهنا يورثونه، فهنا يورثونه. الصورة الثانية إذا خرج بعضه حيا، ظهر بعضه كان يخرج رأسه ويديه فيرى ترى القابل منه الحركة، فلما يتم الخروج يخرج ميتا، فعند الجمهور لا يرث، يعني كالأول الذي يخرج ميتا. الأحناف قالوا إذا كان خرج منه شيء قليل حيا والباقي وبعد خروج الباقي خرج ميتا فهذا لا يرث، أما إذا خرج أكثره حي وأقل بقي شيء قليل منه داخل بطن المرأة فلما تم الخروج كان حيا فهذا يورثونه، أما الجمهور فلا يورثونه. إذا الشرط الثاني ما هو؟ أن ينفصل الحمل كله حيا وتستمر الحياة حتى تتم الولادة. إذا خرج بعضه حي يعني أخرج رأسه فرؤيت فيه الحركة أو صرخ ثم مات، الجمهور أنه لا يرث سواء خرج قليل منه أو أكثره. الحنفية قالوا إذا كان خرج أقله فظهرت الحياة ثم لما تم خروج الأكثر مات فهذا لا يرث، أما إذا كان خرج أكثره وهو حي ثم خرج الباقي القليل فمات قالوا هذا يرث، والقول قول الجمهور. ويعرف حياته كما دل الحديث إذا استهل المولود، ما معنى استهل؟ صرخ. طيب هذا الاستهلال بالصرخ هل يلحق به غيره؟ الصحيح أنه يلحق، يعني إذا ظهر من الجنين أي علامة من علامات الحياة التي تكون منه بعد تمام الولادة فإن ذلك يعد دليلا على حياته، مثل العطاس، مثل العطس، مثل الحركة، تحريك يدين، تحريك رجلين، فتح العينين، التنفس يظهر الظاهر منه ونحو ذلك، فما كان من مما يلحق في المعنى بالاستهلال فإنه دليل على ماذا؟ على الحياة، فإنه دليل على الحياة. طيب هنا فيه مسألة أخرى تتعلق بالشرط الأول وهو التأكد من كون الحمل موجود عند موت المورث، فهذا يضطرنا إلى أن نتكلم على مدة الحمل. الحمل له أقل مدة وله أقصى مدة، أقل مدة الحمل كم هي؟ 6 أشهر بالاتفاق وبنص القرآن والإيمان، وحمله وفصاله 30 شهرا، الحمل والفصال، حمل والفطر 30 شهرا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 24 شهرا، أنسى 24 من 30 كم تبقى؟ 6 أشهر، فأقل مدة الحمل 6 أشهر، أقل مدة الحمل 6 أشهر، هذا بنص الآية القرآن وما جاء في الآية من الإيماء وإجماع العلماء على ذلك. لكن ما هي أقصى مدة الحمل؟ ما هي أقصى مدة الحمل؟ أقصى مدة الحمل خلاف بين العلماء، ف الجمهور يرون أن أقصى مدة الحمل 4 سنين، وهذا قول الشافعية وأصح رواية عن الحنابلة والصحيح أيضا عن المالكية أقصى مدة الحمل 4 سنين. قالوا لأن مثل هذا يرجع الأمر فيه إلى العادة وإلى العرف، والذي وجد عادة أن الحمل يبقى في بطن أمه 4 سنين. وجد من حملت بولد، من حملت ولم تلد إلا بعد 4 سنين. وأيدوا هذا بقول عمر رضي الله تعالى عنها في المرأة التي غاب عنها زوجها فقد، قال تبقى 4 سنين ثم بعد ذلك تتحلل. قالوا فهذا يدل على أنه إن كان ثمة حمل قد يظهر، وأقصى مدة فيه 4 سنين. وفي قول لمالك أنه أقصى، أن أقصى مدة الحمل 5 سنين. ومالك رحمه الله قيل أن أمه حملت به كم؟ 2 سنين، وقيل 4، وقيل 5. وذهب بعض العلماء إلى أن أقصى مدة الحمل هي 2، وهو الذي اختاره الحنفية، وهي رواية عند الحنابلة، وهي رواية عند الحنابلة. واستأنسوا لها في هذا بأثر عن عائشة رواه الدارقطني، قالت رضي الله تعالى عنها: لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من 2 ولو بفلكة مغزل، ولو بفلكة مغزل يعني مدة يسيرة ما يزيد على 2. وأما أهل الظاهرية فقالوا أقصى مدة الحمل 9 أشهر، لأنه هو الأعم الأغلب، والأحكام تبنى على الغالب المعتاد لا على الأمر النادر، لا على الأمر النادر. وفي الحقيقة إذا نظرنا إلى الأحكام الشرعية فهي مبنية على ماذا؟ على الغالب لا على النادر. لهذا قال قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. حرام خلوة الرجل بالمرأة، حرام سفر المرأة من دون محرم، حرام. لماذا؟ لأنها فيها عرضة، عرضة للفساد. لكن هل إذا كلما اختلى رجل بامرأة يعني قد يكون هناك الشر؟ لا، لكن الغالب، الغالب. أما النادر فلا حكم له. فحقيقة الأحكام الشرعية تبنى على الغالب، النادر يذكر لكن لا يبنى عليه. فالأحكام تبنى غالبا، تبنى أحكام الشرعية تبنى على الغالب، على الغالب والمعتاد. لكن هنا فيه تعارض بين الغالب المعتاد وبين العادة والعرف، وفيه حق الآدمي، وفيه حق الآدمي. فالاحتياط لحق الآدمي أن يتربص بهذا الإرث حتى نتأكد من أنه لا يوجد هناك حظ قد نمنعه من صاحبه، وهذا يجعلنا نتريث ونرجح أن أقصى مدة الحمل هي 4 سنين كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما الأثر الذي جاء عن عائشة رواه الدارقطني وقيل سنده صحيح، لكن نقل أن الإمام مالك رحمه الله أنكر ذلك، استنكر ذلك، يعني كأنه غير ثابت عنده. هذا فيما يتعلق بأقل مدة الحمل وأقصاها. من ناحية القانونية أخذوا في أقل مدة الحمل 6 أشهر، لكن أقصى مدة الحمل قالوا أخذوا ب10 أشهر من حيث القانون في فقه الأسرة أو في قانون الأسرة، قالوا أقصاها 10 أشهر. فنسب الولد لأبيه إذا جاء بعد 6 أشهر أو 10 أشهر فإنه يثبت. أما إذا ادعت المرأة الحمل وكذبها الورثة فقالوا تعرض على أهل المعرفة يعني بالنساء حتى يثبت النسب أو لا يثبت. هذا أقصى مدة الحمل. طيب الآن متى يرث هذا الحمل؟ إذا وضعت المرأة الحمل قبل أقل مدة الحمل، توفي الرجل فوضعت المرأة الحمل قبل أقل مدة الحمل قبل 6 أشهر، هل يرث ولا لا يرث؟ ها؟ قبل ليس بعد، حتى استهل حيا يعني أقل مدة الحمل كم؟ 6 أشهر يعني أقل، هي وضعته قبل ذلك 5 أشهر، هذا لا يرث، لا يرث ليس إيه؟ لا يرث. ما ادري اذا كان يعني الان اقل مده الحمل 6 أشهر، لا العكس، هي يرث اقل مده الحمل 6 أشهر واقصاها 4 سنين. فاما ان تضع الحمل قبل 6 أشهر او بعد 4 سنوات او ما بينهما، صح؟ اذا وضعته قبل 6 أشهر يرث، اذا بالشرط اذا استهل صارخه قبل 6 أشهر من وفاة الزوج يرث. ما في تهمة بعد 6 هن، قبل 6 أشهر يرث ما في شيء. يعني نقول مثلا هو توفي في شهر محرم، صفر محرم يعني نهاية محرم، صفر ربيع أول ربيع ثاني جمادى أول جمادى الثاني رجب، قبل جمادى الثاني، جمادى الثاني وضعت الحمل، يثبت النسب ولا ما يثبت؟ يثبت. يعني ممكن يكون جمعها في ذي الحجة قبل وفاته ولا لا، ولده النسب ثابت، فهذا يرث ما في شك. لو وضعت الحمل بعد أقصى مدة الحمل بعد 4 سنين، إذا حددنا أقصى مدة الحمل ب4 سنين فوضعت بعد ذلك فلا يرث. وإن كان تحديدها ب4 سنين هذا في الغالب، وإلا لو جعل الحد أو أقصى مدة الحمل غير محدود فلا يبعد، والله على كل شيء قدير. لكن لا بد من اعتبار أهل الاختصاص والمعرفة ها هنا، فإذا وضعته بعد أقصى مدة الحمل فهنا لا يرث. طيب إذا وضعته بعد 6 أشهر وقبل 4 سنين، بعد مدة أقصى أقل مدة الحمل وقبل أقصى مدة الحمل، فهل يرث هنا أو لا يرث؟ إذا كان لها زوج وصارت فراشا فلا يرث من الميت الأول، لأنه يحتمل يكون من الزوج الجديد. أما إذا لم تكن فراشا ولم تتزوج فإنه يثبت له الميراث. واضح الحالات الثلاث؟ نعم. نعم. هذا فيما يتعلق بأقصى مدة الحمل أو أقل مدة الحمل أقصى مدة الحمل والحالات المحتملة. الحالات المحتملة في ذلك. الآن إذا وقع هذا الحمل جمهور الفقهاء يقولون أنه تقسم التركة ولا يلزم أن ينتظر حتى تضع المرأة الحملة، لا يلزم ذلك، خلافا للمالكية قالوا لا تقسم التركة حتى يظهر الحمل، فالحمل سبب يعد سببا يوقف به المال حتى يتبين. وعند الجمهور أن التركة تقسم من غير انتظار الولادة، لأن في ذلك إضرار بالورثة، إضرار لماذا؟ بالورثة. نعم. ثم من قال بأن التركة تقسم ولا ينتظر حتى يعني تضع المرأة الحمل اختلفوا فيما يوقف من المال، فالصحيح عند الشافعية أنه لا ضبط لعدد الحمل، لأنه لا يعلم أكثر عدد ما تحمله المرأة، لكن ينظر في حال الورثة الذين يرثون معه. وعند الحنابلة يعاملون الحمل بالأحظ وباقي الورثة بالأضر. الشافعية يقولون العدد غير محدد، العدد غير محدد، فلا نستطيع أن نقدر مقدر عددا معينا، وبالتالي من كان يرث في بعض الحالات دون بعض أو كان نصيبه غير مقدر فهذا لا يعطونه شيئا، والذي يرث في جميع التقديرات يعطى النصيب كاملا والباقي يوقف. هذا المصح عند الشافعية، قالوا لا نستطيع عدد الحمل، ما نعرف عدد الحمل، قد يكون واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، فإذا الذي يرث أحيانا دون أحيان أخرى أو يعني يرث مقدار غير محدد هذا لا نعطيه شيئا يوقف، الذي يرث في جميع الأحوال نعطيه نصيبه كاملا والباقي يوقف حتى يتبين الحمل. الحنابلة يحتملون كون ميت أو حي، ذكر أو أنثى، أو ذكرين أو أنثيين، أو ذكر وأنثى، ويعطون لمن يرث أقل النصيب والباقي يوقف. نعم. وللحنفية تفصيل آخر، والذي يؤخذ به ويعمل به هو ما ذكرناه من الاحتمال الغالب، يقدر ميتا ثم يقدر حيا، ذكرا أو أنثى، أو ذكرين أو أنثيين، أو ذكر وأنثى، وتحل هذه المسائل كلها وينظر إلى أصول المسائل ويحسب، ينظر ما بينها بالنسب الأربع التي ذكرناها، التباين، التوافق، التداخل، التماثل، إلى أن نصل إلى الجامعة، وكل واحد نعطيه أضر النصيب والباقي يوقف، الباقي يوقف ماذا؟ على حتى يظهر الحمل، حتى يظهر الحمل. والحمل هذا له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن لا يرث الحمل مطلقا فهذا ما يضر. الحالة الثانية أن يرث مقدارا معينا فلا يختلف نصيبه فتقسم التركة ويوقف للحمل ما يستحقه. والحالة الثالثة أن يرث على أحد التقدير على أحد التقديرات دون أخرى فيعطى للورثة أقل النصيب ويوقف للحمل نصيبه. والحالة الرابعة أن يرث الحمل على كل التقديرات ولكن يختلف نصيبه فكذلك أن يعطى الورثة أقل نصيب ويوقف الباقي. واضح؟ مفهوم؟ نأخذ مثال أكتب عندك. هالك هالك وترك زوجة حاملا يعني تكتب زوجة وتحتها حمل وأما وأخا شقيقا وأما وأخا شقيقا. حلوا المسألة ندير الجدول كالعادي زوجة تحتها حمل وتحتها أم وتحت الأم أخ شقيق. الخانة الأولى نكتب تحت كامل ميم يعني ميت الحمل ميت يعني شو يكون عندنا زوجة وأم وأخ شقيق. الزوجة عندها الربع والأم والأخ شقيق فالمسألة من كم؟ من 12 ربع الزوجة 3 الحمل لا شيء ثلث الأم 4 يبقى 5 يديهم أخ شقيق. تمام؟ الآن المسائل عندكم هذه الآن ما يحتاج مكفوف فيها سأكوف الرب. طيب الحالات بداية الحالات كونه حيا. الخانة الثانية نديروا من تحت ذال يعني ذكر ذا ذكر. شو يصير عندنا؟ زوج وابن زوجة وابن وأخ وأم وأخ شقيق. الزوجة عندها ثمن والابن عاصب والأم لها سدس الأم لها سدس والأخ الشقيق محجوب. أيوة تصير المسألة 24 ثمن الزوجة 3 سدس الأم 4 يبقى 17 يديهم الابن وأخ شقيق ما ياخذوها له. صح؟ تمام؟ تمام؟ الخانة الثالثة نون أنثى يعني وصل المسألة زوجة وبنت وأم وأخ شقيق. الزوجة عندها الثمن البنت عندها النصف الأم عندها سدس أخ شقيق عاصب. المسألة من 24 الزوجة عندها الثمن 3 البنت النصف 12 الأم السدس 4 يبقى 5 يديهم أخ شقيق. تهينا؟ في الخانة الثالثة يعني توأمين ذكرين. إذا كان ذكرين نفس قسمتان الذكر صح؟ لكن ذكرين 17 يدو 17 17 لا تنقسم انصحوا من كم؟ من 2 تولي 24 في 2 48 يلا الأم عندها 3 في 2 6 والابنين الذكرين عندهم 17 في 2 34 الأم 4 في 2 8 أخ شقيق لا شيء. إذا كان أنثيين الزوجة عندها ثمن والبنتين عندهم ثلثين، الأم السدس، أخ شقيق عاصب، ها؟ طيب ثمن المسألة 24، ثمن الزوجة 3 والثلثان 16 وربع سدس الأم 4، يبقى أخ شقيق 1، 16 ينقسم على 2 لا نصحح. تينا الآن إيش احتمال أخير؟ ممتاز، ذكر وأنثى. الزوجة عندها ثمن والذكر وأنثى عصبة والأم عندها سدس وأخ شقيق لا شيء. مسألة من 24، ثمن الزوجة 3 وسدس الأم 4، يبقى 17 للبنت والابن. 14 سدس قسمها 3، نصحح من 3، 24 في 3 72. الزوجة عندها 3 في 3 9، والبنت والابن عندهم 17 في 3 51، تدي البنت 17 والابن 34. الأم عندها 4 في 3 12، والأخ الشقيق لا شيء. تعينا؟ طيب انظروا إلى كل المسائل، 6 مسائل. مسألة الأولى شحال؟ 12. مسألة الثانية؟ مسألة الثالثة؟ مسألة الرابعة؟ والخامسة؟ 24. والسادسة؟ 72. يعني عندك 12 و24 و72. 12 داخلة في 72، 12 في 6 72 صح؟ و24 داخلة في 72 في 3 ولا لا؟ 24 في 3 ولا لا؟ 3 ها؟ 24 في 3 72 و48 24 في 2 لا مع 72 48 مع 72 كاين توافق، توافق في شحال؟ توافق في الربع، في في في في الثلث. طيب عندك 48 عندك 72، انتبه معي فقط. 48 72، 48 قسمها على 24 شحال تعطي؟ زوج. 72 قسمها على 24 3. إذا كان توافق بجزء من 24 ولا لا؟ 48 و 72 قسمنا هذه على 24، هذه على 24، قالي 2 وقالي 3. إذا 24 48 مضروبة في 3 و 72 مضروبة في 2 ولا لا؟ أضرب 72 في 2 شحال تولي؟ 144. و 48 في 3 144. 24 ضربوها في شحال؟ في 6 144 صح؟ و 12 في 12 144. تمام؟ الآن ذكر داوي حساب يا جماعة، عندك العقبة مفهوم ولا لا؟ حسابات مفهومة؟ لنعاودوا واضحة؟ طيب نصح المسألة الأولى 12 في 12 144، عندها الزوجة 3 في 12 حال 36، اكتبوا باش نشوفوا أقل مقدار. الحمل ما عنده شيء، الأم عندها 4 في 3 في 12 48، والأخ الشقيق عندها 5 في 12 60. المسألة الثانية قلتها 24 نصحوها ب 6 ياك، الأم عندها 3 في 6 18 والحمل ادى 17 في 6 ها 102 ما شاء الله. اخي احب خليني احب شو اللي انا ونكمل الحساب الخطا الجاي معليش. هذا كان داو حساب، كان داو حساب لازم نحسب. قال قد يتوفى الزوج ولا يعرف أن الزوجة حامل إلا بعد مدة من وفاته، فكيف تكون قسمة التركة هنا؟ هل بانتظار مدة ما ولكن حال وفاته لا يعلم أن الزوجة حامل وقد يظهر حملها بعد مدة، فكيف نفعل هنا؟ واضح. هنا أجاب العلماء قالوا إذا كان لا يعلم الحمل، توفي ولا يعلم الحمل، فقسمت التركة، قسمت التركة ثم ظهر الحمل، عندك ثلاث احتمالات. إن ظهر بعد أقصى مدة الحمل، ها إن ظهر قبل أقل مدة الحمل يرث. أولئك الذين أخذوا الأنصبة كل يرجع بالمقدار الذي ينقصه ويعطى الحمل. إذا وضعت الحمل بعد أقل المدة وأقل من أقصى مدة الحمل، فإن لم يكن لها زوج ولم تكن فراشا ولا اتهمت، فإنها الحمل يرث. أما إذا صار عندها زوج أو غير ذلك أو اتهمت فهنا لا تجد، لا يرث. والله أعلم. خلي المسألة نكمل حسابها إن شاء الله في درس لاحق، نأخذ الحساب هذا وبعدين نعطوكم مسائل. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.